ترشيح كتاب عن الدعوة عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسب حالنا نحو كمبتدئين في الدعوة. والله يا جماعة يعني مسألة أنا ممكن أقول لكم على كتب دعوة كتير قوي يعني، لكن يعني من الكتب الجميلة قوي اللي الواحد يعني شايف إن هي بتوسع الدماغ، كتاب للشيخ المنجد اسمه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أخطاء الآخرين، وكتاب آخر اسمه كيف عامله، وفي كتاب للشيخ اسمه محمد أبو الفتح البينوني اسمه بصائر دعوية. ودي كتب جميلة يعني، كتب دعوة كثيرة جدا ومناهج الدعوة كثيرة جدا. وأنا أنصح بقراءة كتب السلف، يعني كتاب الأمر معروف أنا ممكن لشيخ الإسلام تيمية من الكتب الجميلة اللي أنا أرى إن كل داعي يعني إن شاء الله يكون له فيه نوع من أنواع الاستفادة، إما تعليقا أو يعني من الكتب اللي فعلا محتاجة دراسة مرة واثنين وثلاثة. كتاب الأمر معروف أنا ممكن لشيخ الإسلام تيمية، وهو موجود في مجموع الفتاوى وموجود في كتاب الاستقامة، وهو مشروح على الساوند كلاود، يعني ممكن ان شاء الله نتدرسه في هذه الدورة. من المعاصرين كتاب صغير اسمه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع اخطاء الاخرين، هتجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم حريص، النبي صلى الله عليه وسلم حليم، النبي صلى الله عليه وسلم رحيم وحكيم في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، وتجد تفاوت كبير جدا ان احيانا بعض الناس يلزم نفسه بالشده، بعض الناس يلزم نفسه باللين. هتجد النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان رفيق، واحيانا كان شديد، احيانا كان غضب، واحيانا كان عزر، واحيانا كان تغاضى، واحيانا ابتسم. هتجد ازاي كتاب جميل في توسعه الافق، في اسمه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع اخطاء الاخرين، وكتاب اخر للشيخ المنجد ايضا اسمه كيف عملهم، وبعد ذلك ممكن ننتقل بقى لكتب السلف. يعني كتب الدعوة يعني الفضل ده الواحد يعني قرأت تقريبا كتب الدعوة اللي صنفها الجماعات واللي صنفها الجامعات يعني كتير جدا، يعني فضل الله اللهم لك الحمد، يعني كتب الدعوة كثيرة جدا، وتجد أحيانا كثيرة كتب الدعوة يكون فيها مكرر، واحيانا كتب الدعوه بيكون فيها بعض كل جماعه بترسخ معاني معينه وقيم معينه هي مهتمه بيها، وبترسخ طريقتها في توصيل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى للناس. لكن نحن الان نحتاج الى ان يعود الناس الى الوحي، نحن نحتاج نحن الان في زمن كثرت فيه الفتن، نحتاج ان يعود الناس الى اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج ان الدعاء الى الله يستقوا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه. وطبعا يعني اللي حابب يعني يكون متميز جدا في الدعوه عليه بسيره النبي صلى الله عليه وسلم وقص الانبياء، وده له مجال اخر ان شاء الله رب العالمين.